ومثل ما ذكرنا لكم يا اخوان، عذرا انا كل ما هذا الصوت سبحان الله العظيم ينقطع، لا بس باذن الله عز وجل. ومثل ما ذكرنا لكم يا اخوان، لنركز مثل ما يعني باقصى ما نستطيع باذن الله عز وجل على موضوع الاخلاص، ومن ثم نسعى باذن الله تبارك وتعالى لحفظ كتاب الله عز وجل. وفي النهايه، وهي الاهم من ذلك الامر باذن الله عز وجل، لا تفتر عن دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله الاعانه مهما كنت، مهما وصلت.